بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوفرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا الوهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فوقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن قشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فوقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: وقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فصلاه المسافر كما سمعنا في هذه الاحاديث ركعتان، قلنا ان يصلي المسافر ركعتين من حين يحرج من حين يفارق بلده الى ان يرجع، الا اذا نوى الاقامه في المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. وصلاة المسافر يقصر رباعية، على ركعتين: الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب والفجر فإنهما على الصلاة. اختلف العلماء هل القصر واجب أو سنة ويجوز الإتمام. الجمهور على أن القصر مستحب ومتأكد، ولكن لو استطاع صح الصلاة له ذلك. استدلوا بها على ذلك لأن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في منى، وصلى الصحابة خلفه، ولو كان ذلك غير ذلك لما قروا على ذلك، فلما صلى خلفه. وكذلك عائشة أتمت الصلاة في السفر، ودل على أنه جائز لو تم الصلاة سفر صلى الرباعية ركعتين، ثم الرباعية ركعتين، فصحت الصلاة. إلا أن السنة أن يصلي المسافر ركعتين. ولهذا الإمام حنيفة وجماعة إلى أنه يجب القصر، يشبه أنه لا يجوز للإنسان أن يتم الرباعية. استدلوا بهذه الحكمة العائشة: فلو تسمع ركعتين أو هذا، فالرب يدل على أنه مشروع وأنه واجب. نعم، وفر الله عليه الجمهور. وإن كان المسعود رضي الله عنه كما استرجع للمعاصم وعزها، فإن عثمان رضي الله عنه تأول وصلى في آخر خلافته قصر الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى، كان في أول خلافته لو قال ست سنين يقصر الصلاة ثم أتمها متأولا. نعم، لا يسمع. ماذا يجب أن عليه عن قرضة قول قرضة؟ ما قرضة فيكم قرضة لا سمع قضية هذا قول عائشة هي في عائشة أن هي أتمت في نفسها أتمت وهذه قرضة حديث. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزاد هذا هو الفرق الواجب، وإذا زاد عليه فلا حرج. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمار عن عبيد الله بن عن عبيد عن عبد الله بن بيه عن يعلى بن جبل. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح ان تصلوا تقريبا يعرف ابي ابي ما في كلام عليه ان شاء الله. قال قلت عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه لكم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس. فقال عجبت بما عجبت منه. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت عمر الخطاب بمثل حديث ابن ادريس. نعم هذا في لان في جواز قصد الصلاه في السفر ولو لم يكن خائفا. والله تعالى قال في كتابه حديث وهي ورطه بالارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. سوره الحر والصلاه الصلاه في القرار في الخوف هذا جاء في الاسلام العظيم. وقصر الصلاه في السفر في العمل جاء في السنه. واستغفر الخوف في القران اما منسوخ عند من يقول بجواز نفس القران في السنه واما انه وصف اعجمي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز قصر الصلاة في السفر ولو كان الإنسان آمنا. ولهذا سأل يعلى بن أمية أمر بالخطاب والصلاة قال الله تعالى يختار الصلاة في قوله إن شئتم أن تؤمنوا بالله كفروا. قلنا له لا صلاة الصلاة وهو آمن. فقال عجبتم مما عجبتم عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق أن تصدق الله بها عليكم فقوا صدقته. يعني أن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده فرخص لهم في قصر الصلاه في السفر ولو كانوا امنين. وفي هذا لا وقت قال ان الله تعالى تصدق على عباده وكذا قال ان تصدق الله بها عليكم. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأقنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. لا هكذا عند ابن عباس إن الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وجاء هذا في بعض الصلاة الخوف ركعة وأخذ به طائفة من السلف قالوا يجوز خوفا يصلي ركعة. نقل النووي عن جمهور أنهم لا يرون أو طبعا أنهم لا يرون أن يصلي خائف ركعة وأنها أقل الصلاة ركعتان. النووي أن الصلاة السفر ركعتان الخائف وغير الخائف. وتعولوا مع ورد في بعض الصلاة الخوف أنهم صلوا ركعة أن يصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة أخرى مفردين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن قاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم قال حدثنا قاسم بن مالك المدني قال حدثنا أيوب بن عابد الطائي عن بكير بن الأقنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. نعم هذا أخذ في قائد من الصف المبركة وقال حروف لا يصلى عقب ركعتين صلاة الخوف تكون ركعتان فالصلاة كغير الخائف. نعم نعم وبعد قول من القسم قول طويل لأنه جاء في بعض صلاة الخوف يحتاج إلى تأمل إذا نظر طلب العلم ظهر له فيما ورد في خطر الله مبينة لا ليس على الجبهة لا يختلف نعم ففي الجمهور يرى أن الصلاة صحة عامة ولو كان خالف النص نعم في الخوف الخوف جاء قال أحوال لا حفظ الله أحوال أحوال في بعد صلاة الخوف لا يشد حتى قال بعضهم إذا اشتد الخوف قال بعضهم إذا اشتد الخوف لم يستطع فإنه يكفي تكبيرة تكبيرة يعني تكبيرة قال بعضهم ولكن البخاري وجماعة يرون أنه لا بأس إذا اشتد الخوف آخر الصلاة ولو حتى عن الوقت الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات والأحزاب صلى العصر والمغرب وصلى في بعض الظهر والعصر بعد المغرب قبل الصلاة فلما صلى صلى الخوف وذهب الجمهور وذهب بعض العلماء البخاري وجماعة إلى أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا الصلاة ولم يتمكنوا لهم أن يؤخروها ولو بعد طول الوقت واستدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسعة فإنه حان وقت الفجر قبل الفجر ولم يتمكنوا من الصلاة والصحابة منفردون بعضهم على إسراع بعضهم مقابل للعدو أو مع على أسرار الحكم ولو صلوا لما تمكن ولهدم عليهم العدو آخر الصلاة حتى تمكنوا وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسرار وتم الفتح وصل لهم بحق فقال ما يشعرون إلى النبي أن بها حمى النعم يعني أنها أخوات الله ومن أجل الله والجهاد في سبيل الله في سبيله دل هذا على أن الصحابة يرون أنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن يؤخره نعم حد لها بابا بابا أو بابي ها بابي بابي أو بابا عند على الأرض بابا أو بابي نعم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم هذا السنة نعم وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى فإذا صلى مع الإمام صلى أتم مع الإمام مثالية صلى مع الإمام أبو ضعيف صلى أربعة وإذا صلى واحدة أو بعض المسافرين صلى ركعتين نعم حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة في هذا الإسناد نحوه وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنهم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أسلمت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قصد عثمان فلم يزد على ركعتين حتى فرض الله. عثمان جاء في كما سيأتي بعد أنه لما مضى 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منى الأول. وقرن أن رأى قوم يسبحون أن يتم الصلاة الصبح. لما رأى قوم يسبحون أن يسبحون صلاة الصبح على النافلة. إذا لو كنت مسبحا يعني مترتبا لا تصل الصلاة فريضة. أما التسبيح الليل والتكبير بعد الصلاة فلا يصل بالصلاة بالحرام. ليس المراد يسبحون يعني يأتون بلا ركعة ولا المراد يسبحون أن يصلوا صلاة الصبح على النافلة. السنة المسافر ألا يصلي سنة الرواتب، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء لا يصليها. أما سنة الفجر فلا تصلى لا خبر ولا سفر وكذلك الوتر. وأما الصلاة نواف المغرب عن صلاة الليل وصلاة الضحى تحية المسجد إذا دخل المسجد في البلد سنة الوضوء هذه مشروعة في كل وقت. لكن السنة الرواتب فقط سنة الظهر القبليه والعالميه وراتب سنة المغرب وراتب سنة العشاء ومراتب الفجر لا تصح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن جريء عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء عمر يعودني قال وسألت عن الصبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. الصبحة يعني صفات النافلة قال وسألت عن الصبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لا أتممت. يعني فما رأيته يتنفل لو كنت متنفلا لا تنسوا الفريضة رباعية. نعم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وابو ربيع الزهراني وهو قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاولوا حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين. عثمان رضي الله عنه بعد ما مضى 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منى وكان قبل ذلك أحسن الصلاة. كان الذي يكون نفس الصلاة في منى الحج وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان قدر من خلافته ثم أتم هذا فأول رضي الله عنه كما سيأتي في ابن مسعود رضي الله عنه من تأول أنه قال بعض منه تأهل قال بعض منه أنه صلى معه في تلك السنة أعراض فأراد أن يعلمه من الصلاة الرباعية أو أوجه إليك بالأشهر أو ذكر العلماء تأويلات. على كل حال له إجابة الله عليك والصواب أن السنة الإسماء القصر في السفر وعدم الإسماء هذا السنة. ولهذا من سنة الله طلق على الصحابة لأن الخلاف لا ينبغي. ولما قيل أن الحوض صلى الله خلفه بعد ما استطلع على الخلاف الشرط سيأتي الحديث. نعم. نعم. 6 هذا تفجع في السلامين سنة. نعم. حدثنا خلف بن هشام وابو ربيع وقتيبة بن سعيد حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكرين وابراهيم بن ميسره سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم، هذا في دليل على أن المسافر لا يقوم الصلاة إلا إذا فرق على البلد، أما إذا نوى سفره في البلد فلا يصلي. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوى الصلاة صلى بالمدينة أربعة ركعات، فلما سافر وفرق البلد ووصل العصر ذي الحليفة في العصر صلى ذي الحليفة ركعتين، مع أن الحليفة قريبة قريبا من البلد، فلا صلى في المدينة تابع عن المدينة. تدل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فرق البلد، يقصر ويطرح، أما في البلد فلا يطرح. يرد على مقال العلماء أنه إذا لو صوره ما يقصر ولو كان في البلد، فهذا مروي عن عطاء وجماعة طرف أصحاب بن مسعود أو عن بعض الصحابة أنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد. الصواب في القول بعلم التماريس في الحال وأنه لا يقصر فلا يفرح طلوع الصبح إلا إذا فرق البلد. والدليل على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة لما حدث وجاء لما جهز السفر جهز السفر حديث وجاء، لكنه صلى الظهر أربع ركعات في المدينة أربع ركعات لأنه لم يفرق البلد، فلما ارتحل وفرق البلد ودخل العصر ذو الحليفة صلى ركعتين. دل على أنه لا يشرع المسافر يشرع له الطرح في الوقت الظهر حتى يفارق البلد. نعم قال يحصل المطالب هذا المسافر المطالب يوم الآن. نعم إذا كان غير بلده يوتر وصلي، صلي مع الناس، صلي مع الإمام أو مع الجهاز، فالله ضعيف. أما إذا صلى وحده مع المسافرين إلا إذا نوى إلا كان أن يتم أكثر من الرافية، عند جمهور العلماء أنه تقضى أحكام السفر الأول فريضة، لأن أنه عازم على أن لا يرتحل من هذا المكان إلا بعد الرافية فإنه لا يرتحل. هذا اللي يعرفه العلماء يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع رفع إلى مكة في رمضان من الحجة، وأقام الأرض تحت خطر وطيار وارتحل إلى منى في اليوم الثامن، قالوا ما زاد على هذا الأرض طيار فإنه لا يترخص، وإنما ترخص يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام. هذا إذا نوى إقامة، يعني نوى الإقامة عاجل على أهله. أما إذا كان لم ينوي إقامة لكن له حاجة ما يدري متى تنتهي هذا لا يجوز، ولو قام مدة طويلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقام 13 يوما أقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة، وكان في حاجة لفتح مكة قام مدة أقصر الصلاة لأنه ما نوى إقامة إنما إقامته عارضة لي تثبيت قواعد التوحيد وهدم الشرك ومعاملة الجاهلية. نعم. أما السفر مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة طبعا عند جمهور العلماء مكان إذا نوى المسافر سفرا طويلا مقدار مرحلتين، يعني يومين للإبل المحملة يومين قافلين، فإذا نوى هذه المسافة هذه المسافة إذا نوى سفرا يقضى في هذه المسافة يومين للإبل المحملة بقلع الأحمال ودبيب الأقدام ثم مرحلتين فإنه يترخص، وهذه اليومين قسم الرابع أنها أربع فرص وراء الزري أربعة فرصة يكون 16 فرصة، والفرصة ثلاث أيام يكون 48 ميل، والميل شبوين لنا ربع وفين وإلا كده يتقارب 80 كيلو. هذه مساحة المساحة اللي تقول العلماء هذه مساحة السفر، ذهب الإمام حنيفة الجمعة إلى أنها ثلاثة واحد ثلاثة أيام ثلاثة أيام. وذهب جاوز الظاهري والظاهرية إلى أنه لا تتحدد المدة. أي مساقة له نقص فيها ولو كان ثلاثة أيام كما قال في التكيل. إلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها مساقة لا تتحدد. كل ما يسمى الطهر فإنه يفرح طهر. ثم يسمى الصبر واحتاج إلى حمد الله والطعام والماء هذا تدخل في الصلاة ولا للتحريم. فالنور العرب حدد بهذا. والجمهور أيضا على أنه لا بد أن يكون السفر مباح. إن كان سفر معصية فلا تخرج. إذا سفر يشتري خمر أو يشتري دخان ما يطرح. وقال بعضهم لا بد أن يكون سفر طاعة أيضا. بعض العلماء وبعضهم قال لا بد أن يكون سفر حج أو عمرة أو هجرة. وقال أحسن بجزء ولو كان سفر معصية. ويترخص بالقصد السفر عليه إثم معصية. وقد يكون قد ترك سلاح الناس ما بيطوعه. هو أهل الأدلة أن ما يسمى كل ما يسمى سفر كل ما يكون سفر يترخص. الجمهور على أنه لابد أن يكون سفر مباح. وقيل له بعضهم يكون سفر طاعة وقيل بعضهم يكون إما سفر حج أو عمرة أو غزو. لهذا وقدروا العلماء قدروا الميل تكون 48 ميل. قالوا الميل 6000 ذراع والذراع 24 أصبع مرتبة والأصبع